سنة مؤكدة، سنة مؤكدة عند أهل العلم، لأن الصحابة قد وقع لهم في بعض الأوقات بقاء الشيء بعد حال. نعم. لم يبقى خاصة لأن صار بها إيهام، لم يبقى خاصة، لكن هو أعظم الناس في هذا، هو أعظم الناس في هذا، والمقصود البعد عن مشابهة اليهود في كل شيء. نعم. ما نزل على من الفاضل أمك؟ نعم، ناصر العظم. نعم. أبو الوليد الجرشي بضم الجيم كسرت الراء بعدها معجم. الدمشقي ثقة من الرابعة أبو داود. بس. لا سمع. سمع. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا نعيم بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا مسعر أخبرنا أبي قال أخبرنا نعيم بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا مسعر عن ابن عون عن ابن معن وعون أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال اعهد إليه فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وقال الأعمش عن حسين عن ابن معن عن ابن معن نعم سمعت أو ابن عون عن ابن معن وعون أو أحد عندنا عن معن معن بدون ابن معنى معنى وابن عون وابن عون لا وعون عن معنى وعون معنى وعون يقول صوابه عن معنى وابي عون وهو معنى عبد الرحمن عبد الله مسعود وابو عمرو محمد بن عبيد الله الثقفي وكلاهما روى عنهما نسار والأثر فيه نعم والأثر فيه معين حماد وهو ضعيف وهو أيضا منقطع لأن معنى عبد الرحمن وأبا عون لم يدرك ابن مسعود يرجع ابن أبي حاتم موجود منه قطع نعم هذه موجودة قطعة البقرة نعم. وقال الأعمش عن حيثنا قال ما تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا فإنه في التوراة يا أيها المساكين. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير بمعنى وعون يحتمل أن عبد الله بن عون يحتمل أنه قال بعون يحتمل نعم قد مسح معنى وعون وابن ابن عون نصحى عن معلم وعون أو عبد الله لكن يحتمل عن معلم عبد الرحمن وعون بن عبد الله بن عثمان المسعود نصحى عن معلم وعون. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. والمقصود من هذا أنه ينبغي المؤمن هذا الذي قال مسعود روي عن مسعود والله عنه معنى صحيح المؤمن إذا سمع الله يقول يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس فهو واحد من المؤمنين إذا كان مسلم وهو واحد من الناس فيرعيها سمعه فينتبه لأنه إما مأمور وإما منهي. فإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فانتبه ماذا يراد منك إما أمر وإما نهي ما قال يا أيها الناس. جاء في بعض في الصحيح من حديث سلمة أن سمعت النبي يخطب ويقول يا أيها الناس وكانت تمشط رأسها فقالت الناشطة لك رأسي قالت إنه يقول يا أيها الناس ما قال يا أيها النساء قال يا أيها الناس قال أنا من الناس فجعلت تستمع لخطبة عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الإنسان ينبغي له أن يكون ذا همة عالية وذا رغبة في الخير ولا حرص

ما لم ينسخ من آية أو منسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذا يبين لنا خبث الكفرة وعداوتهم العظيمة وأنهم ما يودون أن ينزل على مسلم خير من ربهم ولا يودون له نصرا ولا غنى ولا سلامة ولا اجتماعا بل مضد ذلك يحبون لهم الشر والفرقة والاختلاف وكل ما يضرهم. ولهذا حذر الله من شرهم وكيدهم وبين حالهم. فينبغي المؤمن أن يكون منهم على حذر أينما كان فهم أعداء وخصوم. نسأل الله الجميع العافية والسلامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عين محمد معاوية بن سعد بن وعبد الله المروزي أبو عبد الله المروزي صديق مصر كبيرة فقيه عارف بالفرائض من العاشرة مات سنة 28 على الصحيح وقد تكفى ابن علي ما أخطأ فيه وقال باقي حديث المستقيم البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال صاحب ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ننسخ من آية أي ما نبدل من آية. وقال ابن جريج عن مجاهد ما ننسخ من آية أي ما نمحو من آية. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد ما ننسخ من آية قال نثبت خطها ونبدل حكمها. حدث به عن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال ابن أبي حاتم وروي عن أبي نجيح عن مجاهد ما ننسخ من آية قال نثبت خطها ونبدل حكمها. حدث به عن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. هل عنهم؟ أصحاب عبد الله بن مسعود. هل عنهم جنبه؟ نعم. وقال ابن أبي حاتم وروي عن أبي العالية ومحمد بن كعب القرظي نحو ذلك. نعم مراد يعني مجاهد حدث بهذا عن أصحاب مسعود. حدث به يعني مجاهد نقل عن أصحاب مسعود. نعم. وقال الضحاك ما ننسخ من آية قال ما ننسك. وقال عطاء ما ننسك كاف وقال عطاء أما ما ننسك فما نترك من القرآن. وقال ابن أبي حاتم يعني ترك فلم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال السدي ما ننسخ من آية نسخها قبرها. وقال ابن أبي حاتم يعني قبرها رفعها مثل قولك والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقولك لو كان لابن آدم واديان مئراديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. وقال ابن جرير ما ننسخ من آية أي ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره. وذلك أن نحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح مكرورا والمكرور مباحا. ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها نسخ ولا منسوخ ولا منسوخ. وأصل النسخ

وقد روى أبو بكر بن أنباري عن أبيه عن نصر بن داود عن أبي عبيد الله فيها من قرب وفيها قرب وفيها قرب وفيها ضعف. اللهم السلام. وقد روى أبو بكر الأنباري عن أبي عن نصر بن داود عن أبي عبيد الله عن عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس وعقيل عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف مثله مرفوعا ذكره القرطبي. وقوله تعالى أو ننسها قل على وجهين ننسأها وننسها ننسها بغير حفظ يعني من النسيان ننسيها من النسيان تنسى حتى لا يحفظها أحد ترفع أو ننسيها نؤخرها يعني نعم همزة على حديث يعني ننسى ما تنسي عندك عندكم مادة السين ولا مادة السين سين ألف ننسى بعد على وجهين ننساها وننسها. فأما من قرأها بفتح النون والهمزة بعد السين فمعناها نؤخرها قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما ننسخ من آية أو ننسأها يقول ما نبدل آية من آية أو نتركها لا نبدلها. وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود أو ننسأها نثبت خطها ونبدل حكمها. وقال عبد بن عمير ومجاهد فقال عبيد بن عمير ومجاهد وعطاء من سأها نؤخرها ونبدئها. وقال عطية العوفي أو من سأها نؤخرها فلا ننسخها. وقال السدي مثله أيضا وكذا الربيع بن أنس. وقال الضحاك ما ننسخ من آية أو من سأها يعني الناسخ من المنسوخ. وقال أبو العالية ما ننسخ من آية أو ننسها نؤخرها عندنا. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي قال أخبرنا خلف قال أخبرنا الفرسان عن إسماعيل يعني ابن أسلم عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا عمر رضي الله عنه قال خطبنا عمر رضي الله عنه فقال يقول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننساها أي نؤخرها. وأما على قراءة أو ننسها فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها قال كان الله عز وجل ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء وينسخ ما يشاء. وقال ابن جرير أخبرنا عندك الإسناد الأول إسماعيل يعني من كتب عند المسلم عندنا إسماعيل عندنا ابن مسلم عندنا ابن أسلم. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي قال أخبرنا خلف قال أخبرنا الخفاف عن إسماعيل يعني ابن أسلم عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال إسماعيل بن أسلم هو إسماعيل بن مسلم لكن ابن أبي حاتم رجال كثيرون غير ما يوجد في التهذيب والتقليد حتى لا يسلم واجعة ترجمة حد من الميلاد تلاميذ نسخة مسلم. وقال ابن جرير أخبرنا سواد بن عبد الله قال أخبرنا خالد بن حارث قال أخبرنا عوف عن الحسن أنه قال في قومه أو نمسها قال إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قرأ قرآنا ثم نسيه. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا ابن نفيل قال أخبرنا محمد بن جبير الحراني عن الحجاج يعني الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل والنساء بالنهار. فأنزل الله عز وجل ما لم ينسف من آية أو ينسها ذات بخير منها أو مثلها. قال ابن أبي حاتم قال لي أبو جعفر بن نفيل وليس هو الحجاج ابن نفيل وليس هو الحجاج بن أطراف هو شيخ لنا جزري. وقال عبيد بن عمير أو ننسها نرفعها من عندكم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيعة قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ ما ننسك من آية ننسها. قال قلت له فإن سعيد بن المسيب يقرأ أو ننساها أو ننساها. قال فقال سعد يقول هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا. وابن جرير قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول ما ننسخ من آية أو ننساها. قلت له فإن سعيد بن المسيب يقرأها أو ينسها إلى آخره. تعليق تحت الكتاب الداعش يعني تسهل يرحمه يعني انت قائد له ننشأها وننسيها وتنسيها كلها ما لو تقعد لنا نعم سوى عندكم بالدار ولا بالدار شواد بن عبد الله نعم بس ما اعرف شواد بن عبد الله ما هو شواد بن عبد الله اللهم ان لكم شيخ لبن جريد عندكم تقريب شيء شواد القصري طريق الهند جانبي شواذ بن عبد الله كما في الجزرية تهديد الأثر إلى حسن صغير شواذ معروف لا تقريبا لكن شواذ يعني موجه في تقريب شيء شواذ دان شواذ معروف نعم نقله من الجزرية نعم نقله من الجزرية انتم عندكم بالدار كلكم قال فقال سعد ان القران لم ينزل على فقال شواذ لا شواذ فقال شواذ لعله شواذ بن رعب لعل شواذ بن رعب المهمله حرب تقاعد نعم لا لا سواه بالرعاة والمهمة نعم سواه سواه عبد الله بن سلامة التميمي العنبري أبو عبد الله البصري قاضي الصالح وغيره اتفقنا العشرة غلط من تكلم فيه سوال ما في سوال ما في قبل سوال سوال ايش؟ سوال لا لا سوال نعم سوال في الدال ما في واحد قال سمعت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقرا ما ننسى من ايه او ننسها

الرجل عقد العزم على عمل المعصيه لان عزم عند الافطار في رمضان هذا يؤاخذ مثل ما الحديث هم. لكن بعض الفقهاء قال من لولى الافطار افطر قال في جمع من اهل العلم لكن من حيث الجمله من حيث السيئات الهم لا يجعلها سيئه بل تغفر له اذا لم يفعل فان تركها من اجل الله كتبها الله له حسنه. اما نحو نيه الافطار فهي محبسه كلام من اهل العلم منهم قال يفطر ومنهم قال لا يفطر. نعم ضعيف. نعم وقال مجاهدا تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل هل يريهم الله جهرا؟ قال سالت قريش محمد صلى الله عليه وسلم هل يجعل لكم الصفا ذهبا؟ قال نعم وهو لكم كالمائده لبني اسرائيل فابوا ورجعوا. وعن السدي وقتاده هذا والله اعلم. والمراد ان الله ذم من سال الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح كما سالت بنو اسرائيل موسى عليه الصلاه والسلام تعنتا وتكذيبا وعنادا. قال تعالى ومن يتبدل الكفر بالايمان اي ومن يشتري الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل اي فقد خرج عن الطريق المستقيم الى الجهل والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الانبياء واتباعهم والانقياد لهم الى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراف عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر. كما قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال أبو العالية يتبدل الشدة بالرخاء يعني يعتاض يعني يعتاض كفرا بدلا من الايمان. نسال الله العافيه. نعم يشهد هذا بهذا نسال الله العافيه. نعم. وقال تعالى ود كثير اقول هنا يعني العباره المستقيمه التي لا يحتاجون اليها على وجه التعني او التي لا يحتاجون اليها الا على وجه التعني امر واحد يعني بل على وجه التعني لو جاءت بل هنا كان انسب. نعم. وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كلكم يحتاجون إليها على وجه التعنت كلكم في زيادة وفي عبل تساوى في العبارة. نعم. قال تعالى ود كثير من أو على وجه التعنت أو فعلها إشارة يحتاجون إليها على وجه تعالى أو على وجه التعنت. نعم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم. من رحمة الله أن العبد إذا قصد الخير وطلبه وحرص عليه وفق. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. أما من أراد التعنت والإيذاء والإظهار الفهم الجيد أو أنه فوق الناس أو أنه كذا وكذا هذا يخسر ويعاقب بنقيل قصده نسأل الله السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه. قال لنا محمد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير.